يعني آه. مالك يا مدام؟ الحقني يا دكتور الحقني. بتشتكي من ايه يا مدام؟ رجليا يا ابني رجليا. مالها يا مدام؟ مكشورة وقعت يا اخويا انكسرت. وريني كده يا مدام. يا وده من ايه ده يا مدام؟ اصل انا يا ابني من شغري غاوية ركوب عجل. مدام. نعم. انت بتركبي عجل؟ يا اخويا، ورحت اول امبارح اجرت نص ساعة. وبعدين يا مدام؟ وبعدين وانا طالعة بالعجل سرعة 90 كيلو اتزحلقت الترى الاولانية بقشرة بطيخ. طب كويس يا مدام. وعنها ورحت مدلوقة على الارض ورجلي تحت رقبتي. طب شوف يا مدام بقى، رجلك دي لازم تتجبس. تتجبس؟ اي، ولازم تفضل في الجبس قد حوالي 5 8 9 3 اشهر كده. طب يا اخويا جبسها. طيب يا مدام هجبسها لك دلوقتي، لكن اهم حاجة اهم حاجة انك ما تمشيش ابدا ورجلك في الجبس. حاضر. تفضلي كده على السرير قد 3 4 9 اشهر. حاضر. واوعي تطلعي ولا تنزلي السلم ابدا. حاضر. ممنوع يا مدام تطلعي وتنزلي على السلم. قلنا حاضر. طيب اتفضلي يا مدام عشان نجبسها لك. حاضر. يا سيد. نعم يا دكتور. اعجل لي شكرتين جبس على شكرة اسمنت على عربية زلط. حاضر يا دكتور. وبعد 3 اشهر جالها الدكتور يشوفها. هي يا مدام ازاي الحال؟ كويس يا اخويا. ايه مفيش وجع؟ لا يا اخويا مفيش. عال يبقى النهارده بقى هنكسر لك الجبس. يعني اقدر بعد كده يا دكتور اطلع وانزل على السلم؟ امال تقدري قوي؟ الحمد لله، لحشان تعبت قوي الشهرين اللي فاتوا. ايه ازاي؟ ما انت محرج عليا يا ابني لا انزل ولا اطلع على السلم. امال تعبت ليه بقى؟ كنت بنزل واطلع على مواشير الماء.